فضلا ولا إثم عليه. ارفع صوتك. ها؟ بمعنى مرتعن بعقيقته، بمعنى انها سبب لحفظه من الشياطين وسلامته من الامراض والاوبئة. اعد السؤال. هذا يسأل يقول ما كيفية الجلوس في التشهد سواء كان الأول أو الأخير؟ نقول صفة الجلوس للتشهد للعلماء فيه أقوال أربعة. أما المالكية فيرون التورك في كل جلوس سواء كان التشهد الأول أو الأخير، ومعنى التورك أن الإنسان ينصب رجله اليمنى ويخرج اليسرى من عند وسط ساقه الأيمن ويجعل إليته على الأرض. وأما الحنفية فإنهم يرون الافتراش في كل جلوس، بمعنى أنه ينصب اليمنى ويجعل اليسرى تحت إليته. وأما الشافعية فإنهم يرون التورك في كل جلوس يعقبه سلام، سواء كان صلاة رباعية أو ثلاثية أو ثنائية. وأما الحنابلة فإنهم يرون التورك في الجلوس الذي يعقبه السلام في الصلاة التي يكون فيها تشهدان. وأما الصلاة التي لا يكون فيها إلا تشهد واحد فإنه يكون مفترشا، وكذلك في التشهد الأول. وسبب الاختلاف بين الحنابلة والشافعية أن الحنابلة يرون أن سبب التورك دفع توهم الاستعداد للقيام، والصلاة الثنائية ليس فيها قيام بعد التشهد في صلاة الفجر، وكذلك الراتبة وغيرها من السنن التي تصلى ركعتين. وأما الشافعية فإنهم يقولون إن التورك يكون في الصلاة في التشهد الذي يعقبه سلام، لأنه يدل على عدم تهيئه للقيام وحاجته للتهيئ للقيام، بينما الافتراش يكون الإنسان فيه متهيئا للقيام ومستعدا له. الركوع السجود. هذا يسأل ما معنى السجود على الأعضاء السبعة. الأعضاء السبعة هي أطراف القدمين والركبتين واليدين والجبهة مع الأنف. هذه أعضاء سبعة لا بد من السجود عليها، ولا يجوز للإنسان أن يرفع منها واحدا أثناء سجوده. وصفة السجود هو أن الإنسان ينصب قدميه ويجعل بطونها على الأرض وأطرافها موجهة للقبلة، وأن يباعد بين ساقيه وفخذيه وبين فخذيه وبطنه، ويجافي عضديه، ويفرش أصابع يديه على الأرض، ويمكن جبهته وأنفه من الأرض. هذه هي صفة السجود. متى يكون السهو قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟ هذا يسأل عن سجود السهو، يقول متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعده. سجود السهو إذا كان عن نقص في الصلاة فإنه يكون قبل السلام، وإذا كان بسبب زيادة في الصلاة فإنه يكون بعد السلام. هذا هو الأفضل في الحالتين. وأما من حيث الجواز فيجوز في كل سهو أن يكون قبل السلام أو بعده. وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر، عندما صلى ركعتين سلم ثم جلس متكئا وشبك بين أصابعه، وخرج السرعان من الناس، فجاء رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لن أنسى ولم تقصر. قال بل نسيت أو قصرت. فقال عليه الصلاة والسلام أكما يقول ذو اليدين؟ يسأل الصحابة، قالوا نعم. فانفتل رسول الله صلى الله عليه وسلم واتجه إلى القبلة ثم قام مكبرا، ولما انتهى من التشهد سلم ثم سجد للسهو ركعتين سجدتين ثم سلم. بينما في صورة أخرى نسي التشهد الأول واستتم قائما ولم يرجع لأنه دخل في ركن آخر وهو القيام، فسجد لذلك قبل السلام. فاستنتج الفقهاء رحمهم الله من ذلك أنه إذا كان السهو بسبب نقص أنه يكون قبل السلام، وأنه إذا كان بسبب زيادة أنه يكون بعد السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين سلم، وهذا التسليم زيادة، وجلس بعد الصلاة وتكلم مع الناس وهذا كله زيادة، فسجد لهذا السهو بعد السلام. هذا خلاف السنة. على كل حال الواجب هو وضع اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجفا أن تكون على الأرض. الناس يختلفون في هذا كثيرا، لكن من فعل هذا صحت صلاته، ولكن الصورة التي ذكرتها هي تمام السنة في هذا. شخص سهى الشهد الأول ذكروها الناس فجلس مرة. الإنسان إذا سهى عن التشهد الأول فإن كان لم يستتم قائما وجب عليه أن يرجع، وإن كان قد استتم قائما فإنه يكره له أن يرجع، وإن شرع في قراءة الفاتحة حرم عليه الرجوع لأنه دخل في ركن آخر. جاهل ما كان جاهل، هذا من السهو. يعني مقصود الزيادة ليس مقصود على تعدد على الزيادة في الركعات، لا الزيادة في الصلاة، يعني فعل شيئا زائدا في الصلاة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سجل شوف اللمبة الحمراء يقول السلام عليكم.